ضمن الورقة، لماذا لم يذكر حد الرجم للزاني المتزوج في القرآن مع أنه أشد عقابا من حد الجلد؟ إن ربك حكيم عليم، ليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ذكر بعض الأحكام في القرآن وبعض الأحكام في السنة، والسنة وحي الزاني، القرآن وحي والسنة وحي. يقوله سبحانه ذكر الجلد في القرآن ثم جاء السنة بالرجم، لا اعتراض على الله، فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى. والرسول رسوله والقرآن كلامه، وقد أوحى إلى رسوله ما أوحى إليه القرآن، وأوحى إليه الرجم فنرجم كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى إليه أشياء أخرى في القرآن، ذكر تحريم الأم والأخت الرضاعة، وذكر في السنة تحريم بقية المحارم كالأخت كالعمة والخالة بنت الأخ وبنت الأخت، هذا جاء في السنة لا في القرآن، تحريمها بالرضاعة. وذكر في السنة تحريم جاء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولم يأتي ذلك في القرآن. وأتى في السنة تحريم ذي المكرم من الطير وذي النام من السباع، ولم يأتي في القرآن، قد جاءت أحكام مكانية في السنة غير ما جاء في القرآن الكريم، وكله حجة وكله وحي من الله. وجاء في السنة أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، ولم يأتي في القرآن بيان ذلك، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة عليه الصلاة والسلام. فالسنة تفسر القرآن وتبين أحكامه وتزيد أحكاما جاءت في السنة لم تذكر في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ما الحس كان فيما نزل القرآن الشيخ والشيخ بن زازان يترجمه من نسخ له ضوء.